قال الرسول إن شاء الله امتثال لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وهو البار الصادق أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فلو قال قائل والله لا أكلم فلانا وفلان ليس ممن يستحق الهجر لكن صار بينه وبينه سوء تفاهم فأقسم لا يكلمه، فقلنا يا أخي اتق الله كلم فلانا. قال أنا حالف. وش نقول له؟ كفر عن يمينك وكلم، لأن هذا هو الخير. والله أعلم. ما شاء الله فيه هنا. طيب نعلنه ولا خاص؟ خاص. وهي ايش؟ ايش؟ عندما يستيقظ من نومه كان يثق وقته وكان يستيقظ بسرعه. وثب. هذه المقاله تنافي ذلك، نقول الذي يفعل ذلك فيمرض القلب. فين ايش؟ يمرض القلب؟ جرب. جرب مرض قلبك؟ ان شاء الله. طيب. شوف بارك الله فيك، اللي تجربه السنه لا تصدق في هذا ابد. وش الان مرض القلب لها اسباب كثيره، مو هذا، هذا يدل على النشاط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: النسخ. معنى النسخ لغه يطلق النسخ ويراد به تارة الإزالة، يقال نسخت الممحاة الكتابة بمعنى محتها وأزالتها، ونسخت الشمس الظل إذا بددته وصيرته ضياء دون ظل بانبساطها عليه، وهو المراد لنا هنا. ويطلق ويقصد منه النقل، يقال نسخت النخل. نعم. شندق النحل. النخل. النخلة. يقول عندنا النخل لكن بس. إما أن عدم النخل أو النحل. النحل. لا نقلت. مع أني ما عمري رأيت هذا المثال، لعله مصطنع. نعم. إذا نقلته من موضع إلى موضع آخر، ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث. ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى طبق آخر ماك إلى أن ونسخت إلى إيش؟ ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر طبق ما كان في الأول. معنى النسخ لغة، معنى النسخ شرع، رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا معه. مثال ذلك حديث مسلم عند عائشة كان فيما أنزل عشر رضاعات عن عائشة. نعم. حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخ فينسخن بخمس معلومات يحرمن. أثبت الأول أن الرضاع لا يحرم إلا إذا بلغ مقدار عشر رضاعات، فالحكم وهو التحريم بعشر رضعات قد ثبت بهذا الدليل الأول، وقد نسخ هذا الحكم بدليل آخر متأخر هو خمس معلومات يحرم. ولولا هذا الدليل المتأخر لبقي الحكم الأول ثابتا. محترزات التعريف. قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف، ورفع هذا العدم بواسطة التكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأن العدم ليس ثابتا بخطاب حتى يكون تكليفنا ناسخا له، إذ الأصل براءة الذمة حتى يحصل التكليف. وقولنا بدليل شرعي آخر يخرج